القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تلاوات نادرة من الحفلات الخارجية. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صوت يلمس الوجدان. كلا راق وظن أنه الفراق. يسرها أن تشرق عليكم بهذه الحفلات النادرة لفضيلة الشيخ عبد المنعم الطوخي فخر قراء العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة وما أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل نريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر ويولع الشمس والقمر يقول كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان عدا ولو ألقى معاذيره لا لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع

فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر.